كم مريد الخير يصبه، فالإنسان يعمل عمل موافق للسنة ولا يخالف السنة ولو كان قصده حسنا. فهنا يعني معاذ قصده طيب وعمله في الأصل طيب، لكنه بالنسبة لهذا الحال الذي هم فيه ليس طيب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال: أيها الناس إنكم منفرون. وهنا أيضا لفتة مهمة، يقولون عن السلفيين أنهم عندهم شدة ومنفرون. يقول: لا ضير، هذا يعني لا يذم السلفيين بإطلاق، وإنما نقول هذه نصلحها فيهم. إذا كان الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم إن منكم منفرين، فلا غرابة أن يكون فينا بعض المنفرين، فنصحح ما هو موجود، لكن ليس معناه أن نبغض أو أن نترك السلفيين لأن فيهم بعض المنفرين. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المدني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: عرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: فطلب الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه، فقال: وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وذرع الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضلب الغنم، قال: لك أو لأخيك أو لنفسك. محمد مسلم وأبو عامر العقلي عبد الملك بن عمرو والحديث يأتي معنا في اللقطة وله أحكام. لكن الشاهد منه غضب في التعليم على من لم يعي ويفهم من الطلاب المسألة، وقياس غير المتماثلات بعضها على بعض، تنبيه لأن يكون صحيح الفهم صحيح القياس. كيف تقيس ضامة الغنم على ضالة الإبل؟ الإبل لا ضرر عليها إن شاء الله، ولا ذئب يأكلها ولا ضرر، وتتحمل. وأما الغنم فتهلك وتضيع وتؤكل، فلذلك تأخذها. وأما الإبل فليست بالضالة وليست بلقطة تلتقطها. ففي الحديث الغضب في التعليم على من لم يعي ويفهم من طلاب المسألة، وقياس غير المتمثلات بعضها على بعض. وفيه كذلك ينبغي ملاحظة الفروق في القياس والعلة في الحكم. انتفت العلة انتفى الحكم. العبادات غير معللة أصلا، كفرية وغير معللة، يعني ما يقاس عليها لأنها غير معللة، ليس فيها علة عشان تقيس. روش نکنم روش نکنم نه فهم حتى احمرت وجنتاه او وجنتاه او وجنتاه وهما يعني ما يكون في خد الانسان اعلى الخد تحت يعني العين هذه الوجنة وهذه وجنة هذه تحمر عند الغضب فيضع فيها الاحمرار عند الغضب باب من برك على ركبتيه عند الإمام والمحدث قبل حديث محمد بن العلاء قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم قال رجل من أبي قال أبوك حذافة فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله فقال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل محمد علاء أبو كريب الهمداني وأبو أسامة حماد بن أسامة وبريد وابن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عامر عن أبيه أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها لما يظل الإنسان يسأل ليس العمل لا يوفق حتى للسؤال يسأل الأسئلة لا تفيد بل في بعض الأسئلة قد تضر لذلك قال لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم تخيل أنت مثلا لو أن حذافة لو أن أبو بن حذافة سأل النبي صلى الله عليه وسلم وطلع أن يعني أن حذافة ليس هو أبي إنما أبوه الرجل آخر وأمه جاءت لأنه كان لونه يختلف عن لون أبيه كان بعضهم يشكك فيه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال أبوك حذافة أخبره بأبيه الحقيقة الذي هو موجود لكن لو أن يعني أمه كانت قد أصابت شيئا من أصيبه بسائل جاهلية وأن هذا ليس بأبيه الحقيقي كيف كان يحدث المفاسد في وضيحة لأمه لذلك قالت له ما رأيت أبقى منك من ولد فالسؤال يضر فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذه الأسئلة وكذلك الأسئلة الافتراضية وتشقيق المسائل كان ينهون عنها شد النهي والنبي صلى الله عليه وسلم عاب المسائل كره المسائل وعابها كما في الحديث ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال فكثرة السؤال وكثرة والتنطع وكثرة افتراضات المسائل والكلام عن الجزئيات الكثيرة والفرعيات وكثرة التفريع المسائل وتشقيق المسائل هذا كل منهي عنه هذا ليس من الدين في شيء لا يظن أحد أن دراسة الفروع فروع العلم ومسائل كثيرة والآراء الكثيرة في هذا أن هذا من العلم في شيء لا العلم ما جاء في النصوص وما استنبط من النصوص الشرعية وينبغي أن تحرص على ما تحتاج إليه من العلم أما شيء لا تحتاجه أو تفترض أو تتوقع إذا ما كان غالب على ذهنك أنه سيقع وأنك ستحتاجه فلا يهم ولا تنشغل به وانشغل بالأهم فالعلم كثير وبحر فانشغل بالأهم عن المهم في بعض الأشياء ليست مهمة أصلا قصير والعلم كثير، حصل الأهم منه. وهذا في كل شيء، في التحصيل وفي العطاء. لما تعطي أيضا تعطي الناس الكليات، تعطي الأهم للناس وتشغلهم بالأهم في العلم وفي المسائل التي يحتاجونها والتي يعملون بها. القضية مهمة جدا، لا يشغل الناس بكتب كثيرة وبتفريعات هنا وهناك، والأساس قد يقصر فيه أو قد يشغله أو تزدهم عليه الأمور أو تختلط عليه المسائل بسبب إيش؟ الحشو الكثير الجانب. صفي قلبه وذهنه لسماع كلام الله والتفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما يعني هو إذا أعطيته هذه الأصول والقواعد فإذا أعطيته هذه القواعد وهذه الأصول فالله سبحانه وتعالى يفتح عليه بعد ذلك. إذا جاءت فرعية من الفرعيات يفتح عليه بأدلة كثيرة من الأدلة هذه التي أعطيت. ويعني يعني قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فقهه في الدين كما ذكر. فالله سبحانه وتعالى بعد ذلك يفتح عليه بأن تعطيته الأسباب وعنته بالآلات التي يعني سيأخذ منها العلم وسيسعى للعلم. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى مع صدق هذا الرجل واستلهام الله سبحانه وتعالى ويطلب من الله أن يفقهه في الدين، فتح الله عليه بكثير من النصوص استعملها في الوقت المناسب، كثير من الهداية من الله سبحانه وتعالى ليبصره بهذه المسألة، وأدلة كثيرة وأثار كثيرة تجري على قلبه وهو يتحدث مع الناس أو هو يكتب أو غير ذلك. فالمقصود بارك الله فيكم أن يعتني الناس بأصول العلم ولا يدخلون في الفرعيات والأسئلة الكثيرة الجانبية. باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني، فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت. تأكيدا من نفس هذا الحديث أن الناس إذا تركوا كثرة المسائل يعني انشغلوا بالعمل، انشغلوا بالعمل بالعلم. وأما إذا اشتغلوا بكثرة التفريعات قست قلوبهم ودخلوا في المهاترات وفي جدال كثير ومراء عياذا بالله، فيتركون العمل وينشغلون بالوسيلة عن الغاية التي خلقوا لأجلها. لماذا يطلب العلم؟ كي يعمل به، كي يعبد الله سبحانه وتعالى، وهي غاية من خلقه. فيترك هذا ويتخذ هذه الأمور يعني تصبح هي غايته وليست وسيلة من الوسائل. وأيضا قد تكون كثرة المسائل هذه مثل ما حصل لبني إسرائيل، يضيق الله عليهم بسبب كثرة مسائلهم. الله سبحانه أمرهم بذبح بقرة، فلو ذبحوها أي بقرة خلاص. لكن ضيق وسأل أسئلة كثيرة حتى كان فيها أنه لم يجدوا إلا تلك البقرة فاشتروها بوزنها ذهب. هذا تضييق عليهم أولا، واعترضوا بقرة من البقرة وذبحوا خلاص خلص المسألة وسهلة. ومن فقه عمر أنه لما رأى غضب النبي صلى الله عليه وسلم بارك على ركبتيه قال رضينا بالله ربا وإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكن يعني الغضب من النبي صلى الله عليه وسلم وسكت. وطبعا الباب في أن يبرك الرجل عند المحدث أو عند العالم أو الإمام. بس يعني حديث جبريل يؤخذ منه نعم البروك يعني أسلم ركبتي لركبتي، لكن البروك في معنى مثل ما تفضلت استرضاء العالم أو الإمام أو المحدث عند غضب. يعني في حديث جبريل ما كان غضبان في التعالي. وعند الإمام يسكن يعني يسكن الغضب فبرك استرضاء له، فتكون هذه يعني شيء زائد. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه فقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا. قال حدثنا عبده قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا تمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. قال حدثنا عبدة عن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا تمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. كما قلنا السلام ثلاثة، وإذا تكلم ثلاثة سلم سلم، وإذا دعا دعا ثلاثة. هذه الثلاث مفيدة جدا، وكان كلامه صلى الله عليه وسلم فصلا يعده العاد، وشأن يعده عده العاد. وهذا التكرار لأمرين، الأمر الأول مذكور في الحديث هذا وهو ليفهم عنه، يعني لا يضيع منه شيء يفهمه. والأمر الثاني الحفظ ليحفظ عنه، وأيضا مختصر كان صلى الله عليه وسلم مختصر مفيد جوامع، اللفظة الواحدة والحديث الواحد يخرج منه أحكام كثيرة فوائد عدة بسبب يعني يعني ما يحرص عليه من اختصار الكلام. وهكذا ينبغي لطالب العلم ألا يكثر من الكلام ويعتني باختصار كلامه، يؤدي يعني يصل إلى المقصود بأقصر عبارة ومن أقرب طريق. لذلك عائشة رضي الله عنها لما كان أبو هريرة يجلس ويستند إلى حجرتها يقول يا صاحبة الحجرة اسمعي، وكان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا سريعا، غير كان سريع يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فما كانت تنكر منه من الأحاديث إلا طريقة أبي هريرة كانت يقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم. هذه السرعة ما كان يفعل، إنما كان كلامه فصل صلى الله عليه وسلم. فينبغي لطالب العلم أيضا ألا يسرع في الكلام لعله يعني يحفظ، لعله يملي عليه فيكتبه، فيكون في مجال لحفظ العلم. وعبد بن عبد الله الصفار وعبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد وعبد الله بن مثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله. ثمامة هذا عم عبد الله بن مثنى، من سلسلة أقارب كلهم عن أنس. فعبد الله ابن المثنى يروي عن ثمامة عمه ابن عبد الله ابن أنس بن مالك، يروي ثمامة عن جده أنس عبد الله بن أنس شيخنا. نعم عبد الله بن أنس. نعم. في أنه ينبغي أن يقطع العالم العذر على الناس في الإسماء والتفهيم، ما يتكلم كلام اللي يفهم يفهم واللي ما يفهم عن المفاهيم ويمشي، لا. والمقصود من هذا أن يفهم الناس وأن يتعلم الناس وأن ينتفع الناس وأن يعمل الناس. لذلك من الخطأ يجي شيخ يلا افتح الكتاب يقرأ، لا لا لا لا يقرأ خلص الكتاب وصلى على محمد، بعدين ما في شيء شوي خلينا نفهم ما احنا فاهمين، بعدين افهم وانت ليه جالس، ثم اقرأ عنه في البيت. لماذا جلست عند الشيخ؟ حتى يفهمني صح ولا حتى الشيء مشكل علي افهمه، هو الذي يريد أن يقوله يقول فقط لا. كما أن لك حق أن تذكر لي وأن تبين لي بعض الأشياء التي عندك، أيضا لي حق عليك. وهذا من نصح الشيخ للطلاب أن يرفق بهم وأن يفهمهم ما غمض عليه. قد يكون الشيخ الفاهم يقول والله يا أخي أنا ما فهمت هذا، ما في مشكلة، هو لا بد الشيخ يكون عارف كل شيء في الدنيا، لا. لكن طيب والله خلينا نشوف الكتاب الفلاني يمكن موجود في المكان الفلاني حتى نفهم هذا الموضوع. فهكذا يعني العلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا هديه وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فالثلاثة الحديث من فوائد الحديث أن الثلاثة هي الغاية في الإعذار والبيان، بعد الثلاث أنت غير معذور، دون الثلاث قد تعذر. واضح ولا؟ لذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاث. ينبغي أن تعلم زوجتك وأولادك هكذا، يا أبي هات لنا كذا، يقول لهم إن شاء الله هات كذا هات كذا نفس كذا لثلاث مرات، بعد الثلاث لا يراجع خلاص لا تكون الرابعة. الزوجة نفس الشيء، أما لا لا لا لا لا زنو تحنو تحنو ولا عشر ولا عشرين مرة وهي حن على زوجها وها على رأسها، واضح؟ فيا أخواننا هذه السنة نعيش بها في حياتنا حتى مع أولادنا مع نسائنا، كان لا يراجع بعد ثلاثة، وهذا له علاقة بعقيدة، عقيدة القدر. تفهمها هذا، تفهم الزوجة هكذا، لو قدر سيكون لك قبل الثلاث، لو شيء ما هو مقدر بعد الثلاث يعني ما في منه شيء، يعني لو كان مقدر سيكون، أما الزيادة هذا ما حتى لو حصل وأتى بها بعد الثلاث فلا بركة لك فيها. تفهم هذا، لابد أن تفهم هذه المسألة أنها لا يبارك لك فيها لأنك خالفت في السنة، ولو جاءت بعد الثلاث لا بركة فيها. واضح؟ هذا الحمد لله.